السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع الدرس الثالث بعد الثمانين، وما زلنا مع أحكام صلاة العيد. إن شاء الله بعد ذلك عندنا صلاة الكسوف، وذكر مصنف باب اللباس قبل باب الجنائز. نعم، تفضل تفضل. وقفنا عند حديث أبي هريرة، لا وقفنا عند حديث أبي بريدة عن أبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. عن لا حديث ابن بريدة عن أبي، حديث بريدة اللي هو كان سلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وقفنا عند هذا الحديث. هو اللي قبله حديث إيه؟ خدناه ده، خدناه ده، حتى قلنا إيه، حتى لما قلنا كلمة العسل نفاكر، لما قلنا لو ما فيش تمر ياكل إيه؟ عسل، لأنه شيء بيعين، شيء حلو. ولا قلناها ده، خدناها الحديث ده، أنا متذكر. اتفضل يا خالد، اتفضل. قال عن أبي بريدة عن أبيه رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تدل على الاستمرارية، كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. طبعا المجمل في هذه الرواية أوضحته الرواية السابقة، اللي هو يطعم ايه؟ تمرا. طيب، ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. قال رواه احمد والترمذي وصححه ابن حبان. هذا الحديث اسناده حسن، لما؟ لان في سنده ثواب، او ثواب ابن عتبه، وهذا صدوق ليس بالثقه، فحديثه ينزل من مرتبه الصحه الى مرتبه الحسن، وهذا صححه ابن حبان والحاكم وابن قطان. قال الحاكم: هذه سنة عزيزة من طريق الرواية مستفيضة في بلاد المسلمين، ألا وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين العيدين. يوم الفطر كان يأكل قبل الخروج إلى المصلى، حتى هو اسمه عيد الفطر. لما؟ لأن المسلمون به يخرجون من الصيام، وسيأتي الحكمة من ذلك. أظن احنا ذكرناها المرة اللي فاتت، إن هو الحكمة في تعجيل الفطر يوم العيد أمور، منها الفصل بين ما مضى من أيام صيام وبين العيد، فالعيد لا يصام، فإمعالا في إظهار الانتهاء والفصل بين الفرض والنفل، وهذا له نظائر في الشرع، كالنهي عن الصلاة، صلاة النافلة في الموضع، كالنهي عن صلاة النافلة بعد الفرض مباشرة، حتى نفصل بخروج أو بكلام أو تغيير المحل. طيب، فنقول هذا الحديث دليل على أنه يوم الفطر أن المرء يأكل تمرا قبل خروج إلى المصلى. قال ابن قدامة: والحكمة من ذلك، أو الحكمة في ذلك، أن يوم الفطر حرم فيه الصيام. حد معنا زيادة؟ الحكمة في ذلك كما قال ابن قدامة أن يوم الفطر حرم فيه الصيام. فاستحب تعجيل الفطر لإظهار المبادرة إلى طاعة الله وامتثال أمره في الفطر. قال وأما الأضحى، قال ابن قدامة وأما الأضحى فبخلافه على ما فيه من استحباب الفطر على شيء من أضحيته. دي برضه هنيجي فيها مسألة، هل يوم، طبعا متفق عليه أن الجميع يوم الفطر يأكل تمرات قبل أن يخرج، لكن هل يوم الأضحى يؤخر أن يأكل شيئا إلى ما بعد الصلاة، هل هذا لكل مصلي أم لمن كان سوف يضحي فاستحب له أن يؤخر الأكل لأن هذا يناسب تأخير الذبح بعد الصلاة؟ أقول تاني، يعني تأخير الأكل للمصلي يوم الأضحى، هل هذا لكل من، لكل مسلم السنة أن لا يأكل شيئا سوف يضحي أم لا؟ يعني مثلا معظم الناس ما بيضحوش، الضحية قد تكون غالية وكده، فاللي بيضحي قل مثلا، فهل هذه السنة اللي هو سنة إيه؟ تأخير الأكل بعد الصلاة، هل هذه خاصة بمن سيضحي ليكون هذا مناسب لتأخير الذبح بعد الصلاة فيكمل أضحيته؟ أم هذا لكل مصلي سواء سوف يضحي أم لا سيأتي؟ قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات. قلنا تمرات ولا تمرات؟ تمرات بالتسكين، لما جمعوها تمرة، آسف مفرد مفردها إيه؟ تمرة وليس تمرة. طيب، ويأكلهن وترا، واحدة ثلاثة خمسة صفا واقف، خليك واقف. قال أي ابن القيم: وأما في عيد الأضحى فكان لا يطعم صلى الله عليه وسلم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. دوما بنسمع كلام الأئمة يقول لك المصلى المصلى، لأن هذه السنة سنة المسلمين أن صلاة العيد تكون في المصلى. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي في هذا المصلى الجنازات والكسوف، صلاة الجامعة الأصل أن تكون في المصلى في الخلاء. قول الراوي لا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، الحكمة في تأخير الفطر يوم الأضحى أن يأكل من أضحيته، وهذا قيده كثير من الفقهاء، قالوا أن هذا لو تأخير الأكل يوم الأضحى خاص بمن، ها، من سيضحي. طبعا الكلام على ايه؟ طبعا قديما كان الامر ايسر من ذلك بكثير، كان الشيا كانت كثيره منتشره في البيوت، ويعني اجمع مثلا مع بالقطط مثلا، يعني انا اقصد ايه، امر لم يكن بصعوبه هذه الايام. النهارده الاضحيه طيب مبلغ، يعني النهارده قل من الناس من يضحي، وعياذ بالله فيهم من يكون ذا مال ويبخل، لكن حتى ذاك عن البخيل هي اصاله مع غلاء الثمن قل من يضحي. الامر قديما كان ايه؟ مختلف. كان الامر بالنسبه، وحتى الى الان ممكن يكون في الارياف برضه الى حد ما الامر منتشر. ليه؟ الى حد ما غير الحضر برضه في انتشار للاضاحي والشياه، فالامر الى حد ما فيه تيسير. والبعض اللي يضحي منع، وده برضه مشكله هنا في النيه برضه، هنا البعض. بعض بايه؟ لو ما ضحاش وكانه ايه؟ سيعير. ها؟ فبيحاول ان هو ممكن يقترض، او ممكن يشق على نفسه مثلا، يكون عنده شاية يستخدمها مثلا، او بقرة اللبن والسمن، فايه يقول ماذا ان لم اضحي، فايه بيتخذها كأنه نوع من ايه، فاهمني، لئلا يذم مثلا. فالبعض بيضحي رفعا للحرج عنه، فمشكلة النوايا الامر يعني. المهم، ف كثير من الفقهاء قالوا أن تأخير الطعام للمصلي يوم الأضحى خاص بمن سيعود فيذبح، وناسب أن يؤخر ذلك لأن هذا، لأن الذبح يكون بعد إيه؟ الصلاة. وفي زيادة عند الدرقطني زيادة صحيحة حتى مهمة دي، حتى يرجع فيأكل من أضحيته. هذه صححها ابن القطان كما في نصب الراية، حتى يرجع فيأكل من أضحيته. كما ذكرنا أنه أمر قديما كان مستفيضا، أنه قلما تجد من لا يضحي، بخلاف طبعا هذه الأزمنة. لذا فقد خصص الإمام أحمد استحباب، ركز، خصص استحباب. مصطفى هتنام تاني؟ طب اقعد اجلس. لذا فقد خصص الإمام أحمد استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى بمن له ذبح، تخصيصه هو. يبقى فهم أحمد أن العموم في تأخير الطعام للمصلي للمرء يوم الأضحى خاص بمن سيضحي. والحكمة في تأخير الفطر، يوم الأضحى أنه يشرع فيه الأضحية والأكل منها، فشرع له أن يكون فطره على شيء منها. قال ابن قدامة: يبقى لما شرع أن يكون الأصل أن يذبح بعد الصلاة، نمت كتبت؟ ماذا قال ابن قدامة؟ كتبت؟ ماشي. قالوا ماذا قال ابن قدامة؟ ما كتبتش. قال ابن قدامة أن استحباب تأخير الطعام لبعد الصلاة هذا استحبه أحمد وخصه بمن سيضحي. عود إلى حديث الباب أو إلى المتن. قال المصنف رحمة الله عليه: لكن المرء لو أخذ بالعموم وأكل شيئا باب السنة يعني فلا حرج. يعني مثلا الإنسان مش هيضحي كغالب فعل الناس، لو أكل شيئا من باب الخروج من خلاف، لأن البعض قال إيه هذا خاص بكل إيه بكل مصلي. فالأحوط أنت لو أكل شيئا، ها، ليترك، آسف، لو أكل يعني لو أكل بعد الصلاة، يعني بعد مثلا يذهب فينام، لا يعني يذهب فإيه ولا يأكل قبل الإيه، لا يأكل في الأضحى قبل الصلاة بل يأكل بعدها. طيب، مسألة في قال عن أم يعني أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا في رواية أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الإطلاق كلمة قول الصاحب أمرنا هذا عند الإطلاق لا ينصرف إلا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هو الآمر صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، جماع حائض، يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. وفي رواية: وليعتزلن المصلى. هذا المذكور في المتن هنا لفظ البخاري. عند مسلم نذكره لفظ مسلم عن أم عطية قالت: أمرنا أي النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، دي رواية مسلم. وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. أما ألفاظ الحديث، العواتق جمع عاتق، وهي الأنثى التي قاربت البلوغ، قاربت الايه البلوغ. ذوات الحضور هي التي بلغت، والخضور جمع خدر بالدال وليس بالضاد، خدر او خدر، وهو ستر يجعل في ناحيه البيت كانت تجلس فيه الفتيات من حيائهن، يعني لا يخرجن ولا تكشفن على الرجال، بل لها يعني الاصل انها تقر في تستقر في بيتها. الحيض بضم الحاء وتجديد الياء جمع حائض. كلمة حائض تستعمل في الشرع على معنيين، معنى من بلغت سن، يعني من صارت بالغة مكلفة، ويطلق على معنى المرأة في فترة الحيض أثناء يعني وجود الحيض. يعني قوله تبارك وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، المراد به وقت الحيض. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة الحائض إلا بخمار. إيه صلاة الحائض؟ إذا الحائض لا تصلي، ولكن مراد بالحائض إذا بلغت وحاضت فصارت مكلفة لا تقبل إلا بخمار. هنا المراد بالحيض المرأة أثناء الحيض، وليس الحيض من بلغ سن المحيض، لأنه قال قبلها إيه؟ بإخراج العواتق، والعواتق هي التي إيه؟ لم تحض بعد، لم تحض بعد. هذا ما يتعلق بألفاظ الحديث. أما فقه الحديث فالحديث دليل على أن الأصل مشروعية خروج النساء بكافة الأعمار، عواتق ذات خدور حيض. السنة أن يشهدن صلاة المسلمين ودعوة المسلمين، والعموم يشمل العجائز والشابات على وجه تؤمن فيه الفتنة. فالمطلق في هذا الحديث من الأمر بالخروج مقيد بما ورد في الأدلة الأخرى، وليخرجن قافلات، ويوم امرأة خرجت مصيبة فهي زانية. وحديث أبي هريرة لما رأى امرأة مصيبة قال اذهبي فاغتسلي. فأنا أقصد أن هذا حديث الباب في الأمر بخروج الإيه؟ النساء. هذا الأمر مطلق يحمل على إيه؟ المقيد بالأدلة الأخرى التي منعت طيب النساء وأن يخرجن متبرجات. كل هذا متبرجات، وهذا من هذه من الملاهي الشرعية. فخروج النساء إلى صلاة العيد سنة وليس بواجب، لأن الأصل أن تقر في بيتها، لكن هذا الأمر على الاستحباب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه. عند الحنفية خلاف الجمهور قالوا أن الشاب ذات الهيئة يكره لها أن تشهد العيد بخلاف غيرها من القواعد من النساء. يا خالد جئت متأخرا ثم تنام، ما ينبغي يا خالد، ايش الحل؟ طيب لو سألتك وما عرفتش انا هجاوب، ده اول مرة. المرة التانية بقى انا هجاوب برضه، المرة التالتة انا هجاوب، بس كده هعمل ايه؟ لاني بحبك يا خالد صراحة، انت في القلب سبب معايا. موقف طيب شوية، موقف شوية، موقف شوية. عند الحنفية قالوا يكره الخروج للشاب بخلاف القواعد والعجائز، واستدلوا بذلك من النظر ومن الأثر. قالوا أن هذا خشية الفتنة وسدا للذريعة. وقالوا عندنا قول عائشة في الصحيحين لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. يعني عائشة تتحدث عن إيه؟ مش عن عصر التابعين، ولا بتتحدث عن عصرها. طب متخيل بتقول إيه؟ يعني ما الذي رأته عائشة جعلها تقول ذلك؟ قالت لو رأى، وهذا في الصحيحين من قولها، قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت النساء من الصلاة، فكيف لو عاشت في زمننا؟ شوف النهارده صلاة العيد طالعين فسحة، والرجل جنب النساء جنب الشابات جنب، وأخذت زخرفها وزينت تصور الناظرين، حاجة صعبة، حاجة مش صلاة عيد خالص دي. وتلاقي اللي بيصلي القبلة كده، واللي بيصلي في وشه على طول، واللي عاملين مربع، حاجة صعب، ورجال مع نساء عيب بقى، صعب صعب. اه والله حاجة صعب. بتقول عائشة لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، ده في العهد الأول خالص، فمتخيل لمنعهن. فده حجة الحنفية. لكن قال ابن قدامة والسنة أحق أن تتبع. ما السنة؟ السنة الأصل العام الخروج، ولكن قال أن قول عائشة رحمكم الله يختص بمن أحدثت، يعني من أحدثت وصارت. ده هم النهاردة في المقابر فتنة، يعني يعني وضع برضه في المقابر، الله المستعان، فتنة في المقابر وفتنة في الأعراس وفتنة في الأعياد. خلق الإنسان ضعيفا، قالوا في تفسير الآية كما قال وكيع يرى المرأة فلا يتمالك نفسه. فقال قال ابن قدامة وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم أتبع. قال وقول عائشة الذي ذكرناه قريبا مختص بمن أحدثت دون غيرها، فهذا لا شك أنه يكره لها، بل قد يحرم عليها الخروج بثياب زينة، ثياب شهرة، متطيبات. من فقه الحديث، هذا أحد أدلة الحنفية ورواية لأحمد وقول المالكية ورواية عن أحمد وقول المالكية، أظن الحنفية، قول الحنفية ورأي أحمد وقت شيخ الإسلام أن صلاة العيد فرض عين. هذه أيضا من المسائل الخلافية في حكم صلاة العيد، على أقوال ثلاثة، هي فرض كفاية أم فرض عين أم سنة مؤكدة. فأحد أدلة من قال بأنها فرض عين هذا الحديث، وجد دلاله انه بقياس الاولى اذا امرت الحائض التي لم تصلي اصاله بالخروج والتي اصلها الستر، فلان يؤمر غيرها من الرجال ما باولى. ان معتبر تقول امرنا الامر الوجوب، فاذا امرت التي سوف تخرج ولا صلاه عليها فلان يؤمر غيرها من الرجال ما به باب اولى. وايضا من ادله من اوجبوها قالوا ان سلمة ما تركها بحال وحث الناس على الخروج اليها. وقالوا ايضا من ادله الوجوب انها تسقط الجمعه، قال لا تسقطها اذا اتت في يوم الجمعه، يعني لهم ادله على ذلك. وهذا مذهب الحنفيه وروايه لاحمد اختارها شيخ الاسلام، هو ايه؟ استحباب صلاه الايه؟ انها فرض عين، ويأثم من تعمد تركها. ولكن هذا الحديث نوزع كما قال ابن حجر اي حديث؟ حديث الباب الذي استدل به على الوجوب. قال ابن حجر ان هذا الحديث، ان هذا الدليل ينازع بانه امر، بان الامر الخروج هنا امر المبالغة في إظهار الشريعة وليس أمر وجوب، بدليل أنها سوف تخرج الحائض ولا إيه؟ ولا تصلي. يبقى نفس الوجهة ها، يعني نفس النص، هذا يستدل به على الوجوب وهذا يقول به أنه دليل، ليس أنه ليس دليل على الوجوب يعني. وعلى فرض سلمنا أنه يفيد الوجوب، فهناك صوارف تحمل على الاستحباب، منها الأدلة العامة التي جعلت أن الصلوات خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث عبادة بن الصامت خمس صلوات في اليوم والليلة كتبه الله، كتبهن الله على العباد. وعندنا حديث أنس في الصحيحين في قصة الأعرابي، هو ضمام ابن ثعلبة، لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الجسم، عن الصلوات، قال خمس صلوات، قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع. القول الثاني، وهذا روي عند أحمد، أنها فرض على الكفاية. فرض على الكفاية أنه إذا تعمد الجميع تركها آثمه، وإن صلاها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وذهب المالكية والشافعية ورواية ثالثة لأحمد أنها سنة مؤكدة. أولا كما ذكرنا مرارا وتكرارا أن أهل الأثر وأهل الاتباع لا يتعلمون السنن للتفريط فيها. في فارق بين أن تدرس مسألة شرعية من حيث الأدلة وبين أن تكون مواظبا على السنن قبل الفرائض، بمعنى لم يكن يعني السلف الصالح يتعلمون السنن ليتهاونوا فيها، بل يتعلمونها فيزدادوا بها تعلقا، إذ السنن سياج الفرائض، ومتى فرطت في السنن يوشك أن تفرط الفرائض. السياج الحامي للفرائض هي السنن، فمتى فرطت فيها أوشك أن تفرط في الفرائض. فالمسألة فيها خلاف على أقوال ثلاثة، الأقرب والله أعلم أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الجزم بأنها فرض عين وبتأثيم من تعمد تركها يحتاج إلى دليل قوي والله أعلم. من فقه الحديث أنه أحد الأدلة أيضا على من قال أن الحائض لا تدخل المسجد، قالوا بقياس الأولى، إذا كان المصلى الذي لا يأخذ حكم المسجد، مصلى العيد ليس له حكم المسجد، لأنك إذا أتيت إلى صلاة العيد ليس عليك تحية الإيه؟ المسجد، وإذا صليت الجمعة خارج المسجد فليس عليك تحية المسجد، تأتي فتجلس في الخارج مباشرة. فقالوا بقياس الأولى إذا كانت الحائض تعتزل المصلى وهو الذي لا ينزل في حكم منزلة المسجد، فلأن تعتزل المسجد ما بأولى، بقياس الأولى. عود إلى المتن، وعن ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، قال متفق عليه. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة خليفتيه أبي بكر وعمر أنهم يصلون أولا ثم يخطبون بخلاف الجمعة، وإنما ذكر ابن عمر ذلك من فقهه أنه ثنى بذكر الصاحبين ليبين أن الأمر لم ينسخ، وابن عمر قال ذلك لأنه ظهر في عصره من يقدم الخطبة على الصلاة، فرد أن يبين أن هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده فهو لم ينسخ. من أول من غير في الأمر وجعل الخطبة قبل الصلاة؟ قال ابن عبد البر في الاستذكار أن عثمان بن عفان هو أول من خطب العيد قبل الصلاة. هذا ما رجحه ابن عبد البر. وقال الحافظ العراقي علي، هم سيب الكرسي وقف شوية، وقف شوية، تعرف تكتب انت واقف ولا صعب؟ قال الحافظ العراقي والصواب ان اول من قدم الخطبه على الصلاه هو مروان بن الحكم لما كان واليا على المدينه من قبل من؟ قبل معاويه في خلافه معاويه، وهذا في الصحيحين. يبقى ابن عبد البر بيرجح ان عثمان فعل ذلك، اول من فعل ذلك عثمان بن عفان. والحافظ العراقي يقول بل اول من فعل ذلك هو مروان. ويؤيد ذلك ان هذا في الصحيحين في حديث ابي سعيد كما سياتي. وسياتي ذكر الراجح في المساله. قال ابن قدامه: وجمله الامر ان خطبة العيدين بعد الصلاة لا نعلم فيه خلافا بين المسلمين. قال إلا عن بني أمية، ولا يعتد بخلاف بني أمية. يعني بيقول إن هو الأمر مجمع عليهم أن الخطبة إيه بعد الصلاة. قال وخالف بني أمية ولا يعتد بخلافهم، لأنه لأن فعلهم مسبوق بالإيه بالإجماع قبلهم. قال وهذا مخالف للسنة. فإن قيل أنه قد روى ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، إيه الفرق لما أقول بإسناد صحيح إلى الحسن لما أقول بإسناد صحيح عن الحسن؟ بعده ولا قبله؟ لا العكس، لما يقول روى ابن المنذر الى الحسن يبقى سند ابن المنذر الى الحسن سند صحيح الى الحسن، يعني المنذر عن فلان فلان الى الحسن. لما اقول عن الحسن يبقى هنا في ايه؟ ها في انقطاع، لان هو بيروي اللي ليس له ان يروي عن الايه؟ عن الحسن. المهم قال بإسناد صحيح الى الحسن، قال الحسن البصري اول من خطب قبل الصلاه عثمان، صلى بالناس ثم خطبهم. نقول الجمع بين الامرين، يعني من اول من فعل ذلك؟ هم الجمع ان يقال ان عثمان فعل ذلك ولم يكن فعله على الديمومه، بل فعلها احيانا بخلاف مروان فقد استدام على ذلك. هذا الفرق الأول، فمن حيث التوقيت بينهما فارق، فعثمان لم يستدم على ذلك بل فعلها أحيانا بخلاف مروان. الأمر الثاني أن عثمان فعلها لعلة شرعية وليس لعلة شخصية. بمعنى إيه؟ أن عثمان رأى أن الناس عن شغالهم تفوتهم الصلاة، من غلبها النوم، من كان في العالية بعيدا عن المدينة، فقدم الخطبة ليدرك الناس الصلاة كما أحدث إيه الأذان الأول في السوق. أنت تلاحظ النهاردة مثلا إيه هو الأذان الثاني في الجمعة، إيه العلة إن أنا أذن أذاني في المسجد؟ ما الناس كده كده قاعدة، أو أهل المسجد بيسمعوا أو أهل الحي. انما الذي احدث عثمان في الاذان الثاني كان العله، كان يامر من يخرج الى ايه؟ الى السوق فيؤذن. الاذان اصلا في الاذان الاعلام، يعني النهارده مثلا لما يجيب مؤذن يطلع وصل الى السوق فيؤذن في الناس قبل الاذان الحقيقي مثلا بربع ساعه، ليزم من يغتسل ويزم من يستعد للصلاه. طيب لكن نفس الموضع يؤذن المؤذن اذانين، ما العله من ذلك؟ هو الشرع في هذا الامر ليس تعبدي ولكن هو ايه؟ معلل. هذه علة، هذه سنة عثمان، لنا فيه سنة وأقرها الصحابة. لم يأمر المؤذن أن يؤذن في نفس المسجد مرتين، بل إيه؟ مرة في السوق ثم يؤذن في المسجد. وصل كده؟ وأيضا عثمان هنا لم، يبقى الأمر الأول لم يستدم على ذلك. خالد معايا؟ الأمر الثاني أنه إيه؟ أنه فعله العلة وهي كان يرى الناس يتأخرون فتضيع عليهم الإيه؟ الصلاة. فرأى أن الذي يدرك هو الإيه؟ الخطبة. ممكن مثلا واحد يقول لهم الخطبة كانت عن كذا وكذا وكذا، لكن الذي لا يدركونه الصلاة. أما مروان ابن الحكم فإنما كان يقدم الخطبة ليلزم الناس بسماع ما يقول، سيما أن الناس كانوا لا يجلسون إليه لأنه يسب ويلعن، من لا يسب ولا يلعن. فكان الناس إذا سلم انفضوا، فأراد أن يلزمهم، هل يستويان مثلا؟ لا يستويان مثلا. الأمر الثالث، لنا في عمر لنا في عثمان سنة متبعة، وعثمان أقره، لحظة، وعثمان قد أقر على ذلك بخلاف فعل بني أمية الذين فعلوا ذلك لأمور ولحظوظ نفس. مسألة في كم خطبة في العيدين، هل هي كالجمعة؟ الإمام يخطب ثم يجلس ثم يقوم. الذي عليه الجمهور كثير من الفقهاء أن للعيدين خطبتين، أن للعيد خطبتين، واستدلوا على ذلك أيضا، استدلوا على ذلك بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى خطب قائما ثم قعد ثم قام، هذا أولا. واستدلوا أيضا بما أخرجه الشافعي عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة أحد الفقهاء السبعة في زمان التابعين، يقول عبيد الله قال هذا من التابعين أن السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين، قال السنة أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس. الدليل الثالث، قالوا يقاس الأمر على خطبة الجمعة، قالوا هذا القياس يقويه مرسل عبيد الله. وين المرسل؟ لأن التابعي إذا قال من السنة فهذا إيه؟ مرسل. رحمكم الله. وظاهر السنة الذي يعني ورد في الآثار وظاهرها أنها خطبة واحدة. أما حديث جابر الذي ذكرناه آنفا فهذا منكر سندا ومتنا، لأن حديث جابر هذا ورد في الجمعة، أما ذكره للعيد فضعيف في سنده إسماعيل بن مسلم، أجمعوا على ضعفه، أجمعوا على ضعفه. وفي أبو الزبير وهو مدلس وقد عنعن. أما الذي أخرجه الشافعي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة فهذا ضعيف، ولو صح لم يكن حجة، لأنه إيه؟ أن التابعي يقول فيه من السنة، فهو من قبيل الموقوف لا المرفوع، فيكون موقوفا من قول صاحب لم يثبت انتشاره فلا يحتج به. أما القياس على الجمعة فهذا كما ذكرنا القياس في مقابلة نص، ظهر الأدلة أنها خطبة واحدة. وطبعا خطبة الجمعة خطبة العيد يشهدها إيه؟ الجمع. فلو كان سالم يجلس لنقل ذلك. قال المصنف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد شوية طيب ولا إيه؟ نقعد شوية. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال أخرجه السبعة، وهذه هي السنة، أن الإنسان يأتي إلى العيد فلا صلاة قبلها، وليست لها سنة أي في المصلى، وهذا لا يمنع أنه إذا عاد إلى بيته صلى. في فرق بين المصلى وبين البيت، أما المصلى فليس له سنة قبلية ولا بعدية، لكن إذا عاد إلى بيته فسيأتي حديث أنه يصلي ركعتين. قال عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وهذا عند أبي داود وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الفتح، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة. هنا قال المصنف في بلوغ المرام وأصله في البخاري، هو يقصد رواية البخاري عن حديث ابن عباس بقى، ولفظه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر أذانا ولا إقامة. فهذا الحديث حج الجمهور على أن العيد، أن صلاة العيد لا أذان لها ولا إقامة ولا نداء بأي لفظ، وهذا كان أمرا متفقا عليه، فلم يحدث في عهد النبوة ولا في عهد النبوة ولا في عهد الخلفاء أذان ولا إقامة. حديث جابر بن سمرة أيضا هذا عند مسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. وهنا مسألة، من أول من أحدث الأذان لصلاة العيد؟ زي ما اتكلمنا مسألة اللي تقديم الايه الخطبة على الصلاة، هنا أيضا من أول من أحدث الأذان في صلاة العيد؟ روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد المسيب أنه معاوية، وروى الشافعي مثل ذلك، وزاد فأخذ به الحجاج. وروى ابن المنذر أن أول من أحدث ذلك عبد الله بن الزبير لما كان خليفة على مكة قبل أن يخرج عليه. وقد قال بعض العلماء أنه يستحب أن يقال الصلاة جامعة. عندنا التي الآن مسألتان، أن هناك من أحدث أذانا كاملا هو فعل إيه؟ فعله معاوية وأخذه منه الحجاج، وقيل أيضا وعبد الله بن الزبير. فهل يقال أن صلاة العيد يقال لها الصلاة جامعة قياسا على الكسوف؟ قال بعض العلماء يستحب أن يقال الصلاة جامعة، وقد روى الشافعي عن الزهري. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن ينادى للعيد والاستسقاء الصلاة جامعة. ويجاب عن ذلك من وجوه، الأول أن هذا لم يقع من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم نادى للعيد ونادى في الاستسقاء، لكن لم يقع ذلك في العيد ولا في عهد الخلفاء الراشدين. قال ابن حجر في الفتح، قال ابن حجر في الفتح روى الشافعي عن الثقة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في العيدين أن يقول الصلاة جامعة. قال ابن حجر وهذا مرسل يعضد القياس على صلاة الكسوف. يعني ابن حجر بيقول ايه، يعني حتى لو اثر الشافعي الذي فيه ان الانسان كان يامر الصلاة جامعة حتى لو مرسل، ها حتى لو ده مرسل يعضده ايه، يعضده ايه القياس على الكسوف. ولكن اولا مرسل الزهري هذا ضعيف عند اهل العلم. والقياس لا يثبت، او القياس لا يثبت، لا يثبت به، لا تثبت به عباده. يعني القياس ان يقال في صلاه العيد الصلاه الجماعه قياسا على الكسوف، العباده ليس العباده لابد لها من دليل، لا تثبت بقياس مع وجود المقتضي وانتفاء الايه؟ الموانع. دوما عندنا قاعده ان العباده اذا ترك، طبعا الاذان عباده، اذا ترك الاذان لصلاه العيد في عهدنا سلم مع وجود الايه؟ ايه وجود المقتضي؟ هناك ما يقتضي ان نؤذن لان نجمع الناس، وانتفاء الموانع، هل لم يكن هناك مؤذن؟ كان صلى الله اكثر من مؤذن. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاذان، ولما ترك ايضا قوله الصلاه جامعه لصلاه العيدين مع وجود الايه؟ المقتضي، هناك ما يقتضي ذلك ليعلم الناس، وانتفاء الموانع، ليس هناك مثلا من قله المؤذنين بل ما اكثرهم. فلما ترك ذلك دل ان الفعل بدعه والترك سنه. لذا قال ابن قدامه وقال بعض اصحابنا اي الحنابله ينادى له اي ليه؟ العيدين الصلاه جامعه، قال وهو قول الشافعي، ثم قال وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم احق ان تتبع. لذلك من برضه امور المخالفه للشرع، الان يقال في الحرمين صلاه العيد اثابكم الله، هذا لم يرد سلم، يبقى لا اذان ولا اقامه ولا الصلاه جامعه ولا صلاه العيد اثابكم الله، هذا يقع في الحرمين، وهذا ايضا لم يرد عن السلم، ولو كان خيرا لسبقنا اليه. قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم اذا انتهى الى المصلى اي يوم العيد اخذ في الصلاه من غير اذان ولا اقامه، قال ولا قول الصلاه جامعه، قال فالسنه الا يفعل شيء من ذلك. القيم ينقل ان السنه لا يقال الصلاه اثابكم الله ولا الصلاه جامعه ولا يؤذن ولا ينادى له. أراكم نمتم. فنقف عند حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، قال رواه ابن ماجه بإسناد حسن. نقف عند هذا الحديث. الله أعلى وأعلم. ها؟ هذا في المصلى. حديث ابن عباس كان لا يصلي قبل ولا بعد، اي في المصلى، لكن قال اذا رجع الى بيته صلى ركعتين. تفضل يا اخي، تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. يصب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين له، ان هو خرج على من؟ خرج على من؟ على ابن الزبير، حتى قتلوه عند الكعبه مظلوما محاصرا رضي الله عنه، كان هو الخليفه، خرج عليه مروان بن الحكم، ثم آل الامر الى بني اميه، كانت فتن. الله اعلم، جزاكم الله خيرا.